بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه أسئلة وأجوبة جمعتها من إجابات سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكذلك البعض منها جمعتها من إجابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكلها تتعلق بأحكام الحج والعمرة، ليكون الحاج على بينة من أمره وليحج كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: خذوا عني مناسككم. أولا، فتاوى عامة عن الحج. يقول السائل في فتوى رقم 1129: لما بلغت 15 من عمري طلبت من والدي أن أحج معه، مظهرا له أن قصدي أداء فريضة الحج، ولكن لم يكن قصدي ونيتي أداء الفريضة، بل كان قصدي حب الاستطلاع ورؤية مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشاهدة المشاعر المقدسة وغير ذلك. أما الفريضة فسأقضيها فيما بعد إن شاء الله، علما أني قضيت ذلك الحج على ما يرام، رغم شكوكي من نقص في رمي إحدى الجمرات، فهل أعيد الفريضة علما بأني حريص على إعادتها احتياطا؟ الجواب: إن كان الأمر كما ذكرت من أنك أديت الحج على ما يرام، فقصدت الحج عند الإحرام وأديت جميع فرائضه، فحجك صحيح إن شاء الله، يسقط به عنك الفريضة ولا تأثير لقصدك ابتداء مشاهدة مكة والمدينة وغيرها من الأماكن على صحة حجك، وهو قريب في الحكم من قصد التجارة مع الحج، غير أن له تأثيرا على مقدار ثوابك عن الحج، حيث نويت ابتداء نية أخرى وصاحب قصدك الحج عند الإحرام، وعليك دم عما شككت فيه من نقص الرمي إن كان الشك في ترك 3 حصيات فأكثر، لأن الأصل وجوبه ولا يسقط عنك إلا إذا أديته بيقين أو غلبة ظن، وإن أعدت الحج احتياطا رغبة في عظم الثواب فذلك أعظم لأجرك وأتم لنسكك. أما إذا كنت لم تقصد الحج عند الإحرام وإنما أديت أعماله ظاهرا حتى لا ينكشف أمرك لأبيك، فحجك غير صحيح، لأن النية ركن من أركان الحج لا يصح بدونها، ويجب عليك أن تعيده عند الاستطاعة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتوى برقم 1241. السؤال: رجل مات ولم يقضي فريضة الحج، وأوصى أن يحج عنه من ماله، ويسأل عن صحة الحجة، وهل حج الغير عنه مثل حجه لنفسه أم لا؟ الجواب: إذا مات المسلم ولم يقضي فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها، وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه، سواء أوصى بذلك أم لم يوصي. وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج، وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه، صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه. وأما تقويم حج المرء عن غيره، هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلا أو أكثر؟ فذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت، للأدلة الشرعية الدالة على ذلك، ويخشى عليه من إثم التأخير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتوى برقم 1265. يقول السائل: تصدق رجل على كل من والده ووالدته بحجة، فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها، وأعطى حجة أمه لهذه المرأة، ويسأل عن حكم ذلك. الجواب: أما صدقته على كل من والده ووالدته بحجة فهذا من باب البر والإحسان، والله يجزل لك الأجر على هذا البر. وأما تسليم النقود التي يريد أن يحج بها عن والدته لامرأة تدفعها لزوجها ليحج بها، فهذا توكيل منه لهذه المرأة، وهذا توكيل جائز. والنيابة في الحج جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيما يدفعه للمرأة لتحج به عن أمه،

فتوى رقم 2353. يقول السائل: أخذت من البنك العقاري مبلغا قدره 291,051 ريال يدفع أقساطا سنوية، هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري؟ الإجابة: الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك لزمك أن تحج، وإن تواردا عليك جميعا ولا تستطيعهما معا فقدم تسديد القسط الذي تطالب به وأخر الحج إلى أن تستطيعه، لقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وبالله التوفيق. الفتوى رقم 9194. يقول السائل: والدتي تعاني من مرض السكر وهي تنوي الحج علما بأن السلطات رفضت منحها السفر من بلادنا إلا أن يكون معها محرم لتأدية فريضة الحج، هل يجوز أن أنوب عنها في تأدية فريضة الحج؟ وأجابت بما يلي: إذا كانت والدتك لا تقوى على الحج بنفسها لمرض لا يرجى برؤه أو لضعفها من كبر سنها فحج عنها واعتمر بعد حجك وعمرتك عن نفسك، وإن كان مرضها أو ضعفها لأمر طارئ يزول فلا يصح حجك ولا عمرتك عنها، وإن كان المانع عدم السماح لها بالسفر من جهة السلطات المسؤولة لعدم وجود محرم لها يرافقها في السفر فليس عليها حج حتى يتيسر من يرافقها من المحارم وبالله التوفيق. أخذت سلفة وقدرها 1,000 ريال وحججت أنا وزوجتي إذ لم يكن عندي أي مبلغ، وطلبت وظليت كل سنة أن أقول يبقى معي شيء من الراتب ولم يكن يتبقى ما يحججني أنا وزوجتي والدنيا على حياة موت، واستلفت ذلك المبلغ وحججت، فهل علي شيء من ذلك أم لا؟ الجواب: حجكما صحيح ولا شيء عليكما إلا تسديد المبلغ الذي أخذتموه سلفا، ونسأل الله أن يعينك على سداد ما عليك ويتقبل منكما بفضله ورحمته. يقول السائل: إذا كان الساعي أو الطائف طفلا صغيرا أو كان يحمل مريضا فهل يجزئ الطواف أو الساعي عن الكل الحامل والمحمول أم لا؟ الجواب: يجزئ عنهما بنية الحامل وبنية المحمول المميز في أصح قولي العلماء. يقول السائل في الفتوى رقم 3198: ما الحكم في من حج بغير ماله؟ الجواب: إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه، أما إذا كان المال حراما فحجه صحيح وعليه التوبة من ذلك. السؤال الثاني: هل يصح حج الشاب قبل أن يتزوج؟ الجواب: يصح حج الشاب قبل أن يتزوج بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم. الفتوى رقم 7894. يقول السائل: نزلت في مأمورية إلى السعودية فترة الحج المبارك، وبالنسبة لحالتي المالية وعدم إمكان تدبير تكاليف الحج ولا ينتظر أن أوفرها لزوجتي، فهل يجوز أن أؤدي فريضة الحج لزوجتي وهي حية ترزق وصحيحة البنية وتقيم في مصر، إلا أنني فقير ولا ينتظر إمكان تدبير نفقة الحج حاليا أو مستقبلا؟ الجواب: إذا كانت زوجتك كما ذكرت حية صحيحة البنية فلا يصح حجك عنها، وليس الحج فرضا عليها ما دامت غير مستطيعة لفقرها أو لعدم محرم يسافر معها، ونسأل الله لكما التوفيق والتيسير. يقول السائل: هل يجوز للمقيم في جدة أن يؤدي العمرة طوال السنة ما أمكن، أم لا يجوز إلا بعد 40 يوما؟ أم لا يجوز أداؤها في أشهر الحج من شوال، وأن من يؤديها خلال أشهر الحج يستحق كفارة ذبح هدي؟ الجواب: لم يثبت شرعا تحديد فترة بين العمرة والتي قبلها 40 يوما أو بأسبوع أو غير ذلك، فللراغب في العمرة أن يكررها في السنة مرات من غير التزام بمضي فترة معينة بين عمرة وأخرى، وإذا اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه فعليه هدي يصلح أضحية يذبح في الحرم، وإن لم يحج من عامه فلا يلزم هدي ولا كفارة. يقول السائل: هل يجوز تكرار العمرة للمقيم أو الزائر له ولأهله وأقاربه؟ الجواب: يجوز له ذلك عن نفسه، كما تقدم في جواب السؤال الثاني، ولا يجوز ولا يصح أن يعتمر عن الحي القادر من أهله أو أقاربه أو غيرهم كما تقدم في جواب السؤال الأول. الفتوى رقم 6515. يقول السائل: لقد توفي رجل قبل سنتين ولم يستطع إلى الحج سبيلا، والآن عائلته وأولاده يرغبون في الحج نيابة عنه، ولكن ليس عندهم فلوس بقدر ما يكفي لهم إركاب أحد من باكستان ليقوم بالحج، ولذلك يريدون توكيل واحد من المسلمين الساكنين بمكة المكرمة، وذلك بتوفير المصارف إليه الناجمة عن طريق ذهابه إلى منى وعرفة والأضحية ليقوم بالحج منه بالحج عنه، فهل يتم الحج هكذا عنه ويناله من ثوابه؟ بينوا تؤجروا جزاكم الله خيرا. أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بما يلي: العبرة في النيابة بالحج بميقات النائب عن غيره في الحج على الصحيح من قول العلماء، وعلى هذا يجوز أن توكلوا من يحج عن والدكم من أهل مكة ونحوها من البلاد القريبة من الحرم، وبالله التوفيق. الفتوى رقم 2325. يقول السائل: أنا رجل عمري 28 سنة ولم أقضي فريضة الحج بسبب دين علي متفرق، فهل يسمح لي بقضاء الفريضة دون إذن أصحاب الديون، علما أنه ليس هناك مال يمكن التسديد منه فيما لو حصلت الوفاة؟ أرجو الإفادة والإيضاح، أجزل الله لكم الأجر والمثوبة. الجواب: من شروط وجوب الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين مطالب به، بحيث إن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحج لأنه غير مستطيع، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له، وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه، وبالله التوفيق. ثانيا: فتاوى عن الميقات والإحرام والعمرة. السؤال يقول: بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرم من جدة، وآخرون ينكرون ذلك، فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين. أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بقوله: الواجب على جميع الحجاج جوا وبحرا وبرا أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه برا أو يحاذونه جوا أو بحرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، الحديث متفق عليه. أما جدة فليست ميقاتا للوافدين، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدي الحج والعمرة، ثم أنشأوا الحج والعمرة منها انتهى. وهذا الجواب نشر في مجلة الدعوة السعودية. فتوى برقم 1693. يقول السائل: رجل أراد الحج أو العمرة ولبس ثياب الإحرام بالطائرة، ثم هو مع ذلك لا يعرف مكان الميقات، فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟ الجواب: إذا أراد الحج أو العمرة جوا فله أن يغتسل في بيته ويلبس الإزار والرداء إن شاء، فإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة وليس في ذلك مشقة، وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة أو أحد ملاحي الطائرة أو أحد الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك، وبالله التوفيق. فتوى برقم 2030. يقول السائل: رجل أحرم للحج من جدة، ولما وصل المدينة بعد الحج قيل له عندك نقص، ويسأل هل عليه دم أم لا؟ الجواب: على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه أو يحاذيه، فإذا تجاوزه وأحرم من مكان أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند أكثر أهل العلم. ولا شك أن جدة داخل المواقيت، فمن أخر إحرامه إليها فقد جاوز الميقات الشرعي، فيتعين عليه دم، وهو جذع من الضان أو ثني من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحه في الحرم،

أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فالسنة لهم أن يبقوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر بها، ذاكرين الله داعينه داعينه سبحانه حتى يسفروا ثم ينصرفوا قبل طلوع الشمس، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يصلها إلا في النصف الأخير من الضعفة كفاه أن يقيم بها بعض الوقت ثم ينصرف أخذا بالرخصة، والله ولي التوفيق. السؤال الثالث: ما حكم من صلى صلاتي المغرب والعشاء قصرا وجمعا وجمع تأخير قبل دخول مزدلفة؟ أعيد السؤال مرة أخرى. يقول السائل: ما حكم من صلى صلاتي المغرب والعشاء قصرا وجمع تأخير قبل دخول مزدلفة؟ وذلك لأسباب طارئة، منها تعطل سيارته في الطريق إلى مزدلفة وخشية فوات وقت المغرب والعشاء حيث كان الوقت متأخرا جدا، فصلى صلاتي المغرب والعشاء على حدود مزدلفة أي قبل مزدلفة بمسافة بسيطة، ثم نام ريثما يتم إصلاح سيارته، ثم صلى أيضا صلاة الفجر وذلك بعد دخول وقت صلاة الفجر أيضا، صلاها على حدود مزدلفة حيث إنه لم يستطع دخول مزدلفة إلا في الصباح والشمس قد أشرقت، فهل تصح صلاته هذا لكل من المغرب والعشاء والفجر على حدود مزدلفة؟ فنرجو من سماحتكم توضيح ذلك مع ذكر الدليل. الجواب: الصلاة تصح في كل مكان إلا ما استثناه الشارع، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رواه البخاري ومسلم. ولكن المشروع للحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة حيث أمكنه ذلك قبل نصف الليل، فإن لم يتيسر له ذلك لزحام أو غيره صلاها بأي مكان كان، ولم يجز له تأخيرهما إلى ما بعد نصف الليل، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والله أعلم. يقول السائل: سمح للنساء الطاعنات في السن بالانصراف من المزدلفة إلى منى من منتصف الليل، فهل لهن أيضا أن يرمين جمرة العقبة وأن يطفن طواف الإفاضة قبل طلوع الفجر، أو عليهن أن يبقين في منى إلى طلوع الشمس؟ أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء بالجواب التالي: من تعجل بالانصراف من مزدلفة بعد انتصاف ليلة العيد لعذر فله رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة فيما بين منتصف ليلة العيد وطلوع الشمس على الصحيح، لما ثبت في ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. خامسا: فتاوى عن أعمال الحج في أيام منى. السؤال يقول: حججت ومعي جماعة وأتممنا حجنا ولله الحمد، إلا أنه في نهاية الشوط السادس من طواف الوداع أغمي على زوجتي فاضطررت إلى حملها خارج الحرم، ولم نتمكن أنا وأخوها وهي من إتمام الشوط السابع، فهل علينا شيء؟ أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز باز بقوله: إذا كنتم لم تعيدوا طواف الوداع فعلى كل واحد منكم دم يذبح في مكة لفقراء الحرم، لأن طواف الوداع واجب على كل حاج يريد الخروج من مكة وفي تركه دم، والدم الواجب هو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن سليم من العيوب كالضحية مع التوبة والاستغفار، لأن طواف الوداع لا يجوز تركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، أخرجه مسلم في صحيحه، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. والنفساء حكمها حكم الحائض عند أهل العلم. نشر هذا السؤال والجواب في مجلة الدعوة: هل يجوز رمي جمرة العقبة ليلا أي ليلة عيد الأضحى بعد الانصراف من مزدلفة إلى منى في الليل، وما هو تعليق سماحتكم على الحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لغلمان بني عبد المطلب: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. الجواب: الأفضل للأقوياء رمي جمرة العقبة يوم العيد بعد طلوع الشمس، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بالحديث المذكور. أما أهل الأعدار وهم الضعفة فإنه يجوز لهم في النصف الأخير من الليل لأحاديث وردت في ذلك، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها رمت الجمرة قبل الفجر، رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولما رواه البخاري رحمه الله عن عبد الله مولى أسماء أنها نزلت ليلة جمع في المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت جمرة العقبة، ثم رجعت وصلت الصبح في منزلها، فقلت له: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرمي بعد طلوع الشمس فقد ضعفه بعض أهل العلم لما في إسناده من الانقطاع، وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب والأفضلية جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، والله أعلم. ما حكم من ترك المبيت في منى 3 أيام أو اليومين المذكورين للمتعجل؟ فهل يلزمه دم عن كل يوم فاته المبيت فيه في منى، أم أنه عليه دم واحد فقط لكل الأيام 3 التي لم يبت فيها بمنى؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل. الجواب: من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك نسكا شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعدار مثل الرعاة وأهل السقاية، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة، ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق، من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم. ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فليرق دما، رواه مالك في الموطأ. ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق، والله أعلم.

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما الأضحية فلا تجب على الصحيح لعدم ورود نص صحيح صريح يفيد الوجوب كما تقدم. ومن الفرق أيضا أن الهدي مشروع ذبحه في منى وبقية الحرم، أما الأضحية فتشرع في كل مكان. وما عدا ذلك فأحكامهما واحدة من حيث وقت الذبح والشروط المطلوبة للإجزاء والأكل منها والتصدق إلى غير ذلك. أما حديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فقال عنه الحافظ في البلوغ رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه. ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب لو صح رفعه، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، رواه البخاري ومسلم. ولم ير أهل العلم أن ذلك يوجب تحريم الثوم والبصل، وإنما احتجوا به على كراهة حضوره الصلاة مع المسلمين لما في ذلك من الأذية لهم بسبب الرائحة الكريهة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتوى برقم 1611. يقول السائل: رجل يقول بأني رميت الجمار الليلة الثانية من ليالي التشريق في الساعة 10 مساء، مع العلم أنني مضطر إلى ذلك، فهل علي إثم في ذلك أم لا، مع العلم بأن معي امرأتين ورجلا وكلهم مرضى؟ الجواب: من أخر رمي الجمار في اليوم 11 حتى أدركه الليل وتأخيره لعذر شرعي ورمى الجمار ليلا فليس عليه في ذلك شيء، وهكذا من أخر الرمي في 12 فرماه ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهارا في المستقبل، وبالله التوفيق. فتوى برقم 2014. يقول السائل: رجل حج وأدى طواف الوداع بالليل ولم يتمكن من الخروج من مكة بعد الطواف وبات في مكة حتى الصباح ثم سافر، فما الحكم؟ الجواب: المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة، لحديث ابن عباس المتفق عليه، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وما دام طاف بنية الخروج بالليل ولم يتمكن من الخروج إلا في الصباح فلا شيء عليه في ذلك إن شاء الله، ولو كان أعاد الطواف عند الخروج لكان أحوط، وبالله التوفيق. يقول السائل في الفتوى رقم 1137: هل يجوز أن توكل الحرمة في رمي الجمرات خشية الزحام، وهل حجها وإذا كان حجها فريضة فهل يجزئ ذلك عنها أو لا بد أن ترمي بنفسها؟ الجواب: يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل الحرمة من يرمي عنها ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، والمحافظة على حملها إن كانت من أجل مرضها أو ضعفها أو المحافظة على حملها إن كانت حاملة، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها. يقول السائل: هل يجوز لمن يقود سيارته وحبسه المسير بالطريق حتى صلاة العصر أن يوكل عنه في رمي الجمرات؟ الجواب: يجب على من ذكر أن يرمي بنفسه ما دام قادرا على ذلك، وهو الذي أقحم نفسه بين السيارات باختياره وقد كان بوسعه أن يرمي ثم يقود سيارته، ومع ذلك فهذا القائد بقي له ما بين العصر والمغرب، وهو وقت واسع لتصريف أمره من أجل الرمي وصلاة العصر في وقته. يقول السائل: لم يحصل لنا المسكن في منى لشدة الزحمة فيها، وسكننا خارج حدود منى، فهل هذا جائز أم لا؟ الجواب: إذا اشتد الزحام في منى وبحث الحاج جهده وبذل وسعه للحصول على مكان ينزل به في منى فلم يتيسر له ذلك جاز أن ينزل خارجها للضرورة، وبالله التوفيق. يقول السائل في الفتوى رقم 5543: قمت أنا وزوجتي بحج بيت الله الحرام، وحدثت الأمور التالية: تعذر إقامتنا في منى ومكثنا طوال فترة الحج بمزدلفة، رجعنا ثاني يوم العيد 11 ذي الحجة رمينا رجمنا ثاني يوم العيد 11 ذي الحجة الجمرة الصغرى بسبع حصيات، الجمرة الوسطى بسبع، الجمرة الكبرى بسبع، ثم عدنا ورحنا ورجعنا في نفس اليوم الحادي عشر ذي الحجة، فرمينا الجمرة الصغرى بسبع، الوسطى بسبع، الكبرى بسبع، بعد إفتاء ونصيحة من كانوا معنا، وخرجنا من منى في هذا اليوم وقبل الغروب، فهل تعجلنا هذا يجوز؟ جمعنا بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد، وجلسنا في الحرم الشريف بعد ذلك حوالي خمس ساعات، حيث كنا مرهقين جدا، وبعد ذلك غادرنا مكة المكرمة. إذا كان هناك فداء من عن أي تقصير حدث، فهل علينا فداء واحد يجزئ عني وعن زوجتي؟ وهل يجوز أن أعمل هذا الفداء في أي مكان؟ الجواب: أولا، إذا كان الواقع ما ذكر من تعذر إقامتكم بمنى أيام منى لعدم وجود مكان تقيمون فيه، فلا شيء عليكم لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثانيا، رجمكم جمرات اليوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر وخروجكم غير صحيح، وتعتبرون في حكم من لم يرمي جمرات ذلك اليوم، نعني اليوم الثاني عشر. ثالثا، طوافكما للإفاضة صحيح، أما طواف الوداع فلم تأتوا به لأنكم انصرفتم من الحج قبل أن تكملوا مناسككم. رابعا، يجب عليكم أن تستغفروا الله وأن تتوبوا إليه مما أخللتم به من مناسككم التي أمرتم بإكمالها بقول الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، وقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. خامسا، يجب على كل واحد منكم دم يجزئ في الأضحية لعدم لقاء رمية جمرة اليوم الثاني عشر في لعدم رمي جمرة اليوم جمرات اليوم الثاني عشر في وقتها المحدد، ودم لقاء ترككم طواف الوداع، والدمان يذبحان بمكة ويوزعان على فقرائها، ولا يؤكل منهما ولا يأكل منهما صاحبهما، وعليكما صدقة بما تيسر من الطعام أو النقود عن ترك المبيت في الليلة الثانية عشرة، وبالله التوفيق. ما وقت الرمي في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة؟ الجواب: وقت رمي جمرة العقبة في يوم العيد من طلوع الشمس إلى غروبها، ويجوز للمعذور رمي العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر، ووقت رمي الحاج للجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة يبدأ من الزوال، أي دخول وقت الظهر إلى الغروب. السؤال الرابع: ما هي شروط الموكل عن الرمي؟ وهل إذا وكل ثلاثة أو أكثر شخصا واحدا وكان المحل بعيدا هل يجوز أن يرمي عنهم في وقت واحد ومع بعضهم؟ الجواب: يشترط أن يكون الوكيل في الرمي عن غيره حاجا تلك السنة، وأن يرمي عن نفسه أولا، وإذا وكل أشخاص واحدا في الرمي عنهم جاز ما داموا عاجزين عن مباشرة الرمي بأنفسهم أو كان فيه حرج عليهم، ويرمي الوكيل عن نفسه الجمرة الأولى ثم يرمي عن كل من موكليه بعد ذلك ولو في موقفه، ثم يرمي الثانية عن نفسه ثم عن موكليه، وهكذا الثالثة. السؤال الخامس: المبيت في منى واجب، وإذا بات الحاج في محل بين منى ومزدلفة وهو يحسبه من منى ماذا يجب عليه؟ وإذا لم يتيسر له ذلك فهل عليه شيء؟ الجواب: يجب عليه دم يذبحه بمكة، ولا يأكل منه، وله أن يوكل أمينا يذبحه عنه بمكة، إلا إذا عجز عن النزول بمنى فلا شيء عليه لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. السؤال السادس: إذا أكمل الحاج جميع أركان وواجبات الحج ما عدا طواف الإفاضة والوداع، فهل إذا كان آخر يوم من الحج أي يوم الثاني عشر أو في اليوم الثاني من التشريق طاف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع وقال إنه يكفي وهو ليس من أهل مكة من أهل المدن الأخرى من المملكة العربية السعودية فماذا عليه؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر وكان سفره من مكة متصلا بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات. فتوى برقم 7193 يقول السائل: أديت الحج أنا ووالدي والحمد لله، وكان معي عائلة من ضمن أفراد الأسرة، لم أتمكن من تأدية طواف الإفاضة لوالدي حيث لم يستطع المشي على الأرجل، وسألت في الحرم فقالوا عليك دم، ولكن نظرا لظروفي لم أذبح في ذلك الوقت، وخرجت من مكة وحتى الآن لم أذبح الدم الذي مفروض على والدي، أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الطواف الذي تركه هو طواف الإفاضة وهو طواف الحج الذي يأتي به الحاج بعد نزوله من مزدلفة فهذا لا يجزئ فيه الدم، وعلى أبيك أن يرجع إلى مكة فيطوف هذا الطواف ماشيا أو محمولا، وعليه دم إن كان جامع زوجته بعد الحج يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، أما إن كان المتروك طواف الوداع وهو الذي يأتي به الحاج بعد فراغه من أعمال الحج وعند خروجه من مكة فعليه عنه دم يذبح في مكة لفقرائها كذلك، وبالله التوفيق. الفتوى رقم 8732. يقول السائل: من المعلوم أن الحاج إذا ترك الرمي والمبيت بمنى فإنه يلزمه دم، ولكن هل يلزم الدم لكل يوم أم أن الدم الواحد يكفي عن كل أيام الرمي وأيام المبيت؟ الجواب: يكفيه دم واحد عن ترك الرمي كله. السؤال الآخر يقول: هل يسقط الدم عن الجاهل الذي لا يعرف الحكم أو الناسي، وإذا ترك واجبا من واجبات الحج كالمبيت والرمي والحلق أم لا بد من الدم، وكذلك الحال من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام؟ الجواب: يسقط الدم عن الجاهل والناسي الذي ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ولا يسقط عمن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة جهلا أو نسيانا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسي فعليه دم، ولحديث صاحب الجبة الذي تضمخ بالطيب وهو معتمر. السؤال الآخر يقول: إذا أخر الحاج الرمي إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر أو خوف زحام، فهل يرمي جمرة العقبة والجمرات الأخرى وهو في موقف واحد، أم لا بد من الرمي عن كل يوم على حدة، بمعنى أنه يرمي عن اليوم الأول ثم يبدأ من جديد اليوم الثاني وهكذا في عن اليوم الثالث ولو كان في ذلك مشقة؟ الجواب: يرمي جمرة العقبة أولا، ثم يرمي جمرات اليوم الحادي عشر، ثم جمرات اليوم الثاني عشر، ثم الثالث عشر إن لم يتعجل، والسنة أن كل يوم في وقته حسب الطاقة. يقول السائل: إذا كان الساعي أو الطائف طفلا صغيرا أو كان يحمل مريضا، فهل يجزئ الطواف أو السعي عن الكل الحامل والمحمول أم لا؟ الجواب: يجزئ عنهما بنية الحامل وبنية المحمول المميز في أصح قولي العلماء. الفتوى رقم 6136. يقول السائل: ما حكم من لم يعمم رأسه بالتقصير في الحج والعمرة، علما أنني أرى أشخاصا كثيرين ممن يفعل ذلك، وأنا قرأت في كتاب التوعية الإسلامية الذي تصدره رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بأنه لا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعض، إلا أن أشخاصا كثيرين ممن أعرف يقولون بأنهم سألوا بأن التقصير من جانب واحد يكفي، على قول بعض العلماء، نرجو إفتاءنا جزاكم الله خيرا. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: إن الواجب على من أراد أن يتحلل من عمرته أو حجه بالتقصير أن يستوعب مجموع شعر رأسه. قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وللأمر بالتأسي، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، وقد أمر بالحلق أو التقصير، وما مضى منك من عدم التعميم من جميع الرأس يعفو الله عنه إن شاء الله تعالى، للخلاف المشهور في ذلك بين أهل العلم. وفي المستقبل تعم رأسك بالتقصير في الحج أو العمرة، على أن الحلق أفضل لما ثبت في الصحيحين من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ثم قال: والمقصرين، وبالله التوفيق. الفتوى رقم 2814. يقول السائل: ذهبت هذا العام لقضاء فريضة الحج بنية قارن حج وعمرة، وبعد قضاء جميع المناسك وجاء يوم الهدي فوجئت بضياع المبلغ هناك، ولم أعرف هل هو طاح أم أحد سرقه، ثم بعد ذلك أصبت بمرض لم أتمكن من الصيام بدلا من الهدي. وأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بما يلي: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أحرمت بحج وعمرة قارنا وأديتهما، وأن نقودك ضاعت ولم تجد ما تشتري به الهدي، فعليك صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك أو محل إقامتك، وحيث ذكرت أنك استمر بك المرض حتى رجعت إلى الرياض ولم تستطع الصوم، فعليك صيام 10 أيام في محل إقامتك بالرياض أو غيره عند قدرتك على ذلك، ولا شيء عليك سوى هذا، وبالله التوفيق. السؤال الآخر يقول: ماذا يفعل من ليس في رأسه شعر في التقصير أو الحلق عندما يريد أن يتحلل من حجه أو عمرته؟ الجواب: يمر الموسى على رأسه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. يقول السائل: ما حكم من لم يبت في منى في ليلة عرفة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، حيث إنه لم يجد مكانا في منى فبات ليلته في عرفة. فأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: المبيت بمنى في ليلة عرفة سنة، ولا شيء على من تركه، إلا أن الأولى فعله لمن تيسر له ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بات تلك الليلة في منى إلى أن صلى الفجر، وقد قال: خذوا عني مناسككم. يقول السائل: سمح للنساء الطاعنات في السن بالانصراف من المزدلفة إلى منى من منتصف الليل، فهل لهن أيضا أن يرمين جمرة العقبة وأن يطفن طواف الإفاضة قبل طلوع الفجر، أو عليهن أن يبقين في منى إلى طلوع الشمس؟ أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء بالجواب التالي: من تعجل بالانصراف من مزدلفة بعد انتصاف ليلة العيد لعذر فله رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة فيما بين منتصف ليلة العيد وطلوع الشمس على الصحيح، لما ثبت في ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. سادسا: فتاوى في أعمال الحج تخص النساء. فتوى برقم 1202. السؤال: امرأة حجت وفعلت جميع أعمال الحج إلا أنها لم تقصر شعرها جهلا أو نسيانا، وقد وصلت إلى بلدها وفعلت كل الأمور المحظورة على المحرم، فماذا يجب عليها؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من أنها فعلت كل شيء إلا التقصير نسيانا منها أو جهلا، فيلزمها أن تقصر رأسها في بلدها متى ذكرت، ولا شيء عليها لقاء تأخيره لجهلها أو نسيانها بنية إتمام الحج. ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول. وإذا كان زوجها قد جامعها قبل التقصير فعليها دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تجزئ أضحية تذبح في مكة لمساكين الحرم، إلا أن يكون الجماع بعد خروجها من الحرم في بلدها أو غيره، فإنها تذبح حيث شاءت وتفرق على المساكين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السؤال الثاني: هل يجوز حج زوجتي الفقيرة بمالي الخاص وتكون قد أدت فرضها أم لا يجوز؟ الجواب: نعم يجوز ذلك وتكون قد أدت فرضها، وجزاك الله خيرا على إحسانك إليها. فتوى برقم 1615. السؤال: ما حكم المسلمة التي حاضت في أيام حجها؟ أيجزئها ذلك الحج؟ الجواب: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر، وليس عليها شيء لسقوطه عنها، وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وأن تفعل ما يفعل الحاج وتدخله على العمرة. وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. وفي رواية قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت. قالت عائشة: ذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. الفتوى رقم 9194. يقول السائل: والدتي تعاني من مرض السكر وهي تنوي الحج علما بأنها بأن السلطات رفضت منحها السفر من بلادنا إلا أن يكون معها محرم لتأدية فريضة الحج، هل يجوز أن أنوب عنها في تأدية فريضة الحج؟ وأجابت بما يلي: إذا كانت والدتك لا تقوى على الحج بنفسها لمرض لا يرجى برؤه أو لضعفها من كبر سنها فحج عنها واعتمر بعد حجك وعمرتك عن نفسك، وإن كان مرضها أو ضعفها لأمر طارئ يزول فلا يصح حجك ولا عمرتك عنها، وإن كان المانع عدم السماح لها بالسفر من جهة السلطات المسؤولة لعدم وجود محرم لها يرافقها في السفر فليس عليها حج حتى يتيسر من يرافقها من المحارم، وبالله التوفيق. يقول السائل: فيه حبوب تمنع العادة عن النساء أو تؤخرها عن وقتها، هل يجوز استعمالها وقت الحج فقط خوفا من العادة؟ ورقم الفتوى 2830. الجواب: يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفا من العادة، ويكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص على سلامة المرأة، وهكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس. السؤال الآخر يقول: هل الحائض والنفساء يلزمهن طواف وداع؟ وكذلك هل يلزم العاجز والمريض؟ مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى، ولكن العلماء ما تطابقوا فيما بينهم، فأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بما يلي: ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولا، وهكذا المريض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع. بما أن بعض الحجاج بعد نهاية أعمال الحج يذهبون إلى المدينة، ومنهم من يذهب إلى المدينة قبل الحج لزيارة المسجد النبوي، وقد يرد أسئلة كثيرة من بعض النساء: ما حكم زيارة النساء للقبر النبوي وغيره؟ لذا اخترت لكم فتوى برقم 1981 من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. يقول السائل: سمعت من بعض المرشدين أن زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز قطعيا، وأخبرت زوجتي ووالدتي ولكن لم يقتنعا بذلك، أرجو إفادتي. الجواب: زيارة القبور دون شد الرحال إليها سنة بالنسبة للرجال، ومنها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسن زيارته الزيارة الشرعية بالنسبة للرجال دون شد الرحال إليه، والزيارة الشرعية يقصد منها الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والعبرة والموعظة، ويقصد منها الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والعبرة والموعظة وتذكر الموت وما وراءه من أهوال ونعيم أو عذاب. وإذا زار الرجل قبور المسلمين قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وإذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سلم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وترضى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما بالنسبة للنساء فزيارة القبور عموما ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليست سنة، بل لا يجوز لهن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا سائر القبور، لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فخطاب للرجال فقط وإذن لهم في زيارتها لا يدخل فيه النساء، لتخصيص ذلك بأحاديث لعن زائرات القبور، بأحاديث لعن زائرات القبور التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عدة من أكثر من صحابي، ولأنه لم يعهد زيارة النساء للقبور عامة ولا لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الخلفاء الراشدين، ومن الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولو كانت سنة في حقهن أو جائزة لكثر ذلك منهن في صدر الإسلام، لكنهن تركن زيارتها حذرا من أن تصيبهن لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فدل ذلك على استمرار النهي عن زيارتها بالنسبة لهن. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. السؤال الآخر يقول: لا شك أن الإفاضة ركن من أركان الحج، فإذا تركته الحائض لضيق الوقت ولم يتسع الوقت لانتظار الطهر فما الحكم؟ الجواب: الواجب عليها وعلى وليها الانتظار حتى تطهر وتتطهر وتطوف طواف الإفاضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت قال: أحابستنا هي؟ فلما أخبر أنها قد أفاضت قال: انفروا. لكن إذا لم يمكنها الانتظار وأمكانها العودة لأداء الطواف جاز لها أن تسافر ثم تعود بعد الطهر لأداء الطواف، فإن لم يمكنها العودة أو خاف ألا يمكنها ذلك كسكان البلاد البعيدة عن مكة المكرمة كأهل المغرب وأندونيسيا وأشباه ذلك، جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم رحمة الله تعالى عليهما وآخرون من أهل العلم، وبالله التوفيق. يقول السائل: امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت، فما هو الحكم؟ يجيب على هذا السؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وقد نشر الجواب في مجلة اليمامة في سنة 1398 من الهجرة في 14 جماد الأول. يقول سماحته: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام، وخلعها لملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة لتكمل عمرتها، وليس عليها كفارة عن خلعها لملابسها ولعودتها إلى بلادها إذا كانت جاهلة بالحكم. لكن إذا كان لها زوج فوطئها قبل عودتها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى، وعليها فدية سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم أو جذع ضأن أو ثني معز يذبح في الحرم عن فساد عمرتها بالوطئ، وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس، وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل فيها الفتنة، والله أعلم. يقول السائل: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آية الذكر الحكيم في سرها؟ أجاب على هذا السؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بقوله: الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، وإنما تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور وبعض أهل العلم لا يستحق وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور وبعض أهل العلم لا يستحبها، لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أي في وادي العقيق في حجة الوداع. وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم، فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة، يتوضأ ويصلي ركعتين. والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة، ولا يسرع لهما قضاء هاتين الركعتين. يقول السائل: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغما عنها؟ الجواب: إذا سقط من رأس المحرم ذكرا كان أو أنثى شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظفاره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم. وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ فقد لبسه أهلي، فلما رجعوا من الحج قيل لهم إن حجكم غير مقبول لأنكم لبستم البرقع. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح لها مثلا أن تمسك برجل غير محرم لها ولكن هو برفقتهم بالحج لأنه زحمة وخوف وتخاف من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟ الجواب: من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، لبس البرقع لا يجوز، لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين، رواه البخاري. ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للحكم وحجتها صحيحة. لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلا أو امرأة لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران أو الورص، وقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: لا تمسوه طيبا، متفق على صحته. يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو نحو ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام. كذلك يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها. وفي الختام أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وبهذه المناسبة لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ولأصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وذلك على جهودهم في الإجابة على أسئلة المستفتين. وأشكر كذلك القائمين على تسجيلات التقوى الإسلامية بمدينة الرياض على إتاحة هذه الفرصة لتسجيل هذه الأجوبة النافعة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخ الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيراً.